بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على القدر، بدأ في الكلام في هذه المسألة العظيمة. والإيمان في اللغة هو الإقرار المتضمن للتصديق والانقياد. المشهور عند كثير من أهل اللغة المتأخرين أنه هو التصديق، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فروقا عدة بين الإيمان وبين التصديق. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار في شيء؟ ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. والإقرار، هذا كلامه، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية يقول: ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار من جهة اللغة لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له، هذا في اللغة. انتهى كلامه رحمه الله. ولا إشكال لو قيل إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الشرع فهذا هو المهم. الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أربعة أشياء. حقيقة مركبة من القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. انتهى. وهذا مما دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل بهذه الأجزاء الأربعة. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، أي لابد من هذه مجتمعة: القول والعمل والنية. فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل والنية، ما دام قال النية فهي عمل القلب، والعمل هو عمل الجوارح. وكلام الشافعي رحمه الله نقله الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ينقله من كتاب الأم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ينقله من كتاب الأم للشافعي، وإن كان الكتاب المطبوع اليوم ليس فيه هذا النص، لكن اللالكائي الشافعي في القرن السادس الهجري إمام معتبر، نقله معتبر، وشيخ الإسلام أيضا، وواضح أنهم ينقلون نقل كتاب قال في الأم في كتاب الصلاة في باب النية هكذا بالتحديد. وقال البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، وهذا نقله عنه أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمى 33 و100 نفس، 33 و100 عالم بالأسماء. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا وبالله التوفيق. هذا نقله الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. وقال شيخ الإسلام: وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. والمراد كما سمعتم عند التفصيل أنها 4 أشياء: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو التصديق واليقين، والدليل على أن قول القلب من الإيمان قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته، لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وكما سيأتي في حديث الشعب: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. يعني أولا قول القلب، من لم يأتي بقول القلب ما حكمه؟ كافر بلا شك. من لم يصدق، من لم يوقن بقلبه، من لم يعتقد، فلا شك في كفره، وهذا لا ينازع فيه حتى الجهمية. وقول اللسان أيضا، من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. لماذا يذكر أنه باطنا كافر؟ هذا رد على من يقول إن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، كما سيأتي من مذهب الأشاعرة على خلافهم في هذه المسألة. فيقولون إن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام، يعني إذا لم يتكلم بالشهادتين في الدنيا فهو كافر، لكن يقولون هو مؤمن عند الله. فشيخ الإسلام يقول لا، بل هو كافر ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا. ونحن عندنا أبو طالب وأمثاله كانوا يعلمون الحق ويعرفونه. أبو طالب يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وقد أبى أن يقول لا إله إلا الله. ما حكم هذا؟ مات على الكفر من غير شك. لكن للعلم في هذه الجزئية فإن الأشاعرة لا يقولون بإيمان الآب، إنما يقولون لو أن إنسانا لم يأبى ولكن اتفق له أنه اعتقد الحق في قلبه ولم ينطق بلسانه ومات، فيقولون هذا مؤمن باطنا. وأما من أبى، ويمثلون بأبي طالب، أما من أبى فإنه ليس بمسلم، إن حتى لا يتوهم عليهم في مذهبهم. الركن الثالث عمل القلب، وهو الإخلاص والانقياد والخوف والرجاء والمحبة، وأعمال القلوب كثيرة. والأدلة على دخول عمل القلب كثيرة أيضا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوجل القلب وخوفه من الإيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والحياء من أعمال القلب. وعمل القلب إذا ذهب بالكلية ذهب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بل وعند كثير من فرق المرجئة، بل وعند كثير من فرق المرجئة. وشيخ الإسلام يقول إن عامة فرق المرجئة تدخل عمل القلب في الإيمان إلا جهما ومن تبعه، أكثر فرق المرجئة تدخل عمل القلب في الإيمان، فإذا زال عمل القلب بالكلية زال الإيمان. الركن الرابع عمل الجوارح من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. وقد دلت أدلة كثيرة على أن عمل الجوارح من الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. يعني جعل أركان الإسلام المعروفة، جعل هنا أركان الإيمان. آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الأركان الأربعة متلازمة، هذه الأركان الأربعة متلازمة، فإذا قام بالقلب التصديق والمحبة لزم أن ينفعل البدن بالممكن من القول والعمل، ولا يمكن أن يقوم بالقلب تصديق صحيح وشيء من عمل القلب ثم لا يظهر أثره على الجوارح، لا يمكن. وما يظهر على البدن إنما هو فرع عما في القلب، لكنه فرع لازم يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم. وقضية التلازم هذه هي الفرقان بين أهل السنة والمرجئة، فإن كثيرا من المرجئة لا ينازعون في أن العمل الظاهر ثمرة للعمل الباطن. ثمرة أي يمكن أن يكون الإيمان في الباطن صحيحا مع عدم وجود الثمرة، لكن أهل السنة يجعلونه لازما، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم الذي في الباطن. وهذه بعض النقول المهمة عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهو خير من تكلم في هذا الباب المهم. شيخ الإسلام عنده كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط، وكلاهما يقع في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 541 أي في الإيمان الأوسط: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، هذا ماذا؟ قول القلب وعمل القلب. إذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة، وليس يعني هذا اللزوم العقلي يعني لا انفكاك، لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. أعمال ظاهرة، بعض الناس الآن يقول لك العمل يعني ترك النواقض، هذه لا تسمى أعمال ظاهرة، ترك النواقض عمل، عمل صحيح، لكن ليست الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، الاثنين معا، ليس القول فقط، الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. طبعا هذه قضايا عقلية، من لم يفهمها لن يفهم كلام شيخ الإسلام. التلازم العقلي لازم ضرورة، لا ينفك هذا التلازم. كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه. وقال قبلها في نفس الموضع: فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له. التصديق هذا قول القلب، والمحبة هذا عمل القلب. فهذا أصل القول وهذا أصل العمل. شوف هذا وهذا، التصديق هو أصل قول اللسان، يعني هذا التلازم الرباعي. فهذا أصل القول وهذا أصل العمل. التصديق هو أصل القول، أصل قول اللسان، والمحبة أصل عمل الجوارح. قال لابد من هذا، فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له. فهذا أي التصديق أصل القول أي قول اللسان، وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. وقال أيضا: وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان، وبينا أن ما يقوم، هذا الكلام في كتابه الجواب الصحيح، قال: وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان، وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس. ولهذا يستدل، انتبه لهذه العبارة، يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن. إذا انتفى الظاهر حكمنا بانتفاء الباطن، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا التلازم كان السلف مجمعين على أن الإيمان لابد فيه من هذين الأمرين، القول والعمل، والنصوص مستفيضة عنهم: لا إيمان إلا بعمل، كما أنه لا إيمان إلا بقول. ومن السلف من يقول إن منزلة العمل من الإيمان أو من القول كمنزلة اللسان من الشفتين، لا يتم الكلام إلا بهما. وهناك كلام مهم لأبي طالب المكي نقله شيخ الإسلام في الإيمان مع طوله في علاقة العمل مع الإيمان. ومضى معنا الآن قول الشافعي: لا يجزئ واحد من الثلاثة أو من الثلاث إلا بالآخر، قول وعمل ونية. كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. فقد يوجد القول وقد يوجد النية عمل القلب، ولا يوجد العمل فهذا ليس مجزئا عند أهل السنة. وقال الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. وهذا في غاية الوضوح، أنه إذا اجتمعت المعرفة والتصديق مع قول اللسان فإن هذا لا يجزئ إلا حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. هذا فيه حكاية الإجماع. وله كلام آخر في نفس المعنى، وأن من لم يصدق القول بالعمل كان مكذبا. العمل هو تصديق القول، هذا في الشريعة للآجري رحمه الله. وبعض السلف يجعلها ثلاثة هكذا: التصديق وقول اللسان وعمل الجوارح، ويدخل مع التصديق أعمال القلب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، عمدة الفقه الذي نشرحه هذا، وقلت إنه شرح أجزاء، شرح جزءا منه، المطبوع منه جزء في الصلاة وشيء في الحج والعمرة وفي الطهارة، وهذا في الجزء الذي في الصلاة. يقول: وكان يستدل على تكفير تارك الصلاة. يقول: وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصديق الرسول، والعمل تصديق القول. العمل تصديق القول. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. إذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. وهذا كان في معرض تكفير تارك الصلاة، يعني لا مؤمنا ولا مسلما. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإذا أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا أخل بما في القلب أو قول اللسان أو العمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، وليس ترك النواقض، العمل تنفيذ الأوامر. وهذا نقله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية وفي مجموع الرسائل والمسائل النجدية. وقال أيضا في أصرح من هذا: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح، انتبه لهذا، بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. يعني عمل الجوارح مطلوب فيه أمران: فعل إيجابي، فعل أركان الإسلام، وترك النواقض. ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. هذا في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 87. وكلامه هذا واضح، ولا سيما في الشبهة التي دخلت على بعض الناس أن المطلوب في العمل هو ترك النواقض. هذا لا يسمى عملا ظاهرا، وهذا كلام صريح بأن عمل الجوارح هو فعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. ومن يرجع إلى كلام السلف كالأجري وابن بطة وغيره، يمثلون عمل الجوارح كالصلاة والصيام وليس ترك النواقض. ونحن لو دخلنا في حسبة ما الذي يسمى عمل، حتى القول يسمى عمل، حتى القول يسمى عمل في الشريعة، القول والترك كلاهما من العمل في الشريعة. فلو دخلنا في هذه الحسبة سنقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، ونبدأ نشرح ونقول قول اللسان يعتبر عملا وقد جئنا بالعمل، وهذا بهذا نكون سوغنا الإرجاء كله. وهذا قول شبابه المرجئ الذي قال عنه الإمام أحمد أخبث قول سمعته. شبابه كان يقول إذا قلنا فقد عملنا، يعني أنتم عايزين الإمام قول وعمل، طيب أنا أقول لكم هو قول باللسان وتصديق بالقلب. لماذا؟ لأن القول في الشريعة عمل، أليس القول عملا؟ هو عمل اللسان. فيريد يختزل لنا الرباعية هذه إلى ثنائية تلاعظا بالأسماء. لهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح صحيح البخاري لما ذكر قول شبابه قال نعم القول عمل، لكن ليس المراد هنا في قول السلف الإيمان قول وعمل، فهذا عي وتكرار وتكرار. لو كان السلف يريدون بقولهم قول وعمل يعني قول اللسان، إذا ماذا يعني؟ فهذا نوع من العبث بكلام الأئمة. هذا أخبث قول سمعته كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. إنما أراد السلف أربعة أشياء كما ذكر شيخ الإسلام وكما ذكر غيره. ومما يؤكد منزلة عمل الجوارح من الإيمان ويبين أن الإيمان لا يصح بدون العمل مسألتان. المسألة الأولى دلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة، وهذه المسألة من لم يفقهها فقد لا يفقه مسألة الإيمان، لأن هذه المسألة فيها النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. وأما إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة فقد حكاه جمع من أهل العلم، قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالإسناد الصحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وعن أيوب السختياني، وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه، وعن إسحاق بن راهوية، ومحمد بن نصر المروزي، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن ما جماعة من بعدهم. وخذوا هذا النقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي ينقل عن شيخه إسحاق بن راهوية رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني صفحة 929 يقول سمعت إسحاق بن راهوية الإمام الكبير، سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. للأسف يعني بعض الإخوة يقول لك هذا إجماع على الرواية، رواية النصوص، لا ليس صحيحا. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وما سكت. ما رأيهم؟ رأيهم أو روايتهم؟ رأيهم. ما رأيهم؟ أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وعامة من جاء بعد إسحاق ينسب إليه أنه كفر تارك الصلاة وحكى الإجماع في هذا، ذكر عنه ابن رجب الحنبلي هذا، وذكر عنه الشيخ ابن عثيمين هذا وغيرهم، أن إسحاق كان يحكي الإجماع على تكفير ترك صلاة واحدة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني مسألة الإجماع على الرواية، يعني عبد الله بن شقيق رضي الله عنه التابع لما يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا من الأعمال ترك كفر إلى الصلاة، هذا رواية أو رأي؟ أجيبه، هذا رواية أو رأي؟ هذا رأي. ما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون الأحاديث لتكفر ترك الصلاة، هذا مفروغ منهم. إنما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركوه كفر إلا الصلاة، هذا رأي أو رواية؟ هذا رأي، هو يحكي رأيهم، يحكي اتفاقهم. شيخ الإسلام رحمه الله في عبارة صريحة في حكاية إجماع الصحابة في شرح العمدة ذكر أدلة الكتاب والسنة على تكفير تارك الصلاة، وأجاب عن القول بأنه كفر أصغر من 9 أوجه لم يذكرها في غير هذا الكتاب، وقال في بيان الأدلة: ولأنه إجماع الصحابة، ولأنه إجماع الصحابة. قال عمر رضي الله عنه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصلي، رواه النجاد، وهذا قاله بمحضر من الصحابة، انتهى. لأنه إجماع الصحابة. وإذا كان ترك الصلاة وحدها كفرا، فإن تركها مع بقية أعمال الجوارح يكون كفرا من باب أولى. فمسألة تارك الصلاة تؤكد مسألة أهمية عمل الجوارح، وتزيد إشكالات كثيرة. يعني إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يكفر تارك الصلاة ويحكي الإجماع على ذلك، فهيهات أن تأتي أنت بكلام من كلامه لتقول إن العمل شرط كمال. هذا عبث، لأنه هو يكفر تارك الصلاة وجزما يكفر تارك العمل بالكلية، فلا مجال أن تأتي بشيء من كلامه لتستشهد به على أن العمل عنده كمالي أو ليس أو تركه ليس كفرا. هذا لا يليق بالتعامل مع كلام أهل العلم. الأمر الثاني الذي يؤكد أهمية عمل الجوارح وأن الإيمان لا يصح بدونه مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأن انتفاء عمل الجوارح يلزم منه انتفاء عمل القلب. إذا فقهنا هذا انتهت المشكلة. إذا تصور إنسان أن شخصا يقول لا إله إلا الله وفي قلبه تصديق وأعمال قلبية، أصول الأعمال القلبية عنده محبة وخوف ورجاء، ثم يعيش 20 سنة، هذا افتراض طبعا، لكن المخالف يفترضه ويبني عليه، ونحن نكلمه بافتراضه. من افترض أن إنسانا يعيش دهره 20 سنة أو 50 سنة ويتخيل يقول هذا عنده محبة وانقياد وأصل الخوف وأصل الخشية وعنده أصل القبول وأصل التصديق وقول اللسان، ثم البدن لم يتحرك بشيء مع القدرة، فهذا مرجئ. هذه الشبهة، كما يقول شيخ الإسلام، هذه الشبهة التي دخلت على المرجئة، والذين ظنوا أن الإرادة الجازمة مع القدرة يتخلف عنها المراد. إذا كان هناك إرادة جازمة، عمل القلب وقدرة، فلابد أن يأتي المراد. ولهذا يقول، اسمع النقل هذا عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يعني الإمام الأوسط، الجزء 7 صفحة 611، يقول: ومن الممتنع، شيء لا يمكن هذا، من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، أي هذا شيء لا يحصل، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. لا يمكن أن يكون هناك إيمان صحيح ثم لا ينفعل البدن بالممكن من القول والعمل. ويقول أيضا، وأختم بهذا النقل، يقول: وقد تبين هذا في المجلد 7 صفحة 621 أيضا في الإيمان الأوسط في آخره: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، وليس ترك النواقض، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمان بقلبه أو بقلبه ولسانه ومع ذلك لم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. يعني لابد أن يفعل واجبا من واجبات محمد صلى الله عليه وسلم وليس الأشياء المشتركة مع الكفار حتى يخرج من الكفر. انتبه من الكفر. لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. يعني ممكن يكون بعض مرجعة الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان لكنه لازم للإيمان فيوافقون أهل السنة، والأصل أن تقول هو جزء من الإيمان. يقول سواء جعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. يعني انتبه هذا الربط. شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة انطلاقا من أن العمل لابد منه وأنه لا إيمان بدون عمل، وليس العكس. يعني بعض الناس يقول لك هذه مسألة ترجع إلى الصلاة. لا، هو الآن يقرر قد تبين أن الدين قول وعمل، وأن الرجل لا يكون مؤمنا مع ترك شيء بدون فعل شيء من الواجبات، ثم يقول والصلاة هي أعظم هذه الواجبات فلا بد من عمل يصحح إيمان وإسلام هذا الإنسان. هذه مسألة مبسوطة وفيها كلام لأهل العلم وعامة علماء السلف المعاصرين بحمد الله على هذا المعتقد. ومن أخطأ في هذا أو حاد عنه فنحن نسأل الله أن يعفو وأن يتجاوز عنه. ومع أهمية هذه المسألة فنحن لا نجعلها قضية الجدل والنقاش. للأسف أن الناس هنا مبتلون بأن بافتعال قضايا للجدل والنقاش. مع أهمية هذه المسألة فنحن لا نجعلها قضية للجدل، بل الإنسان يقال له اقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فإن استجبت فالحمد لله، وإن لم تستجب فنحن مشغولون بما هو أعظم وأهم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. القول بزيادة الإيمان ونقصانه مما أجمع عليه أهل السنة. فنحن عندنا خمس نونات صحيحة: الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. خمس نونات صحيحة عند أهل السنة. قد جاء في القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وجاءت الزيادة في القرآن في ست مواضع، في ستة مواضع. وسئل سفيان بن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص فقال: ليس تقرؤون فزادهم إيمانا؟ قيل: فينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. نقله الأجر في الشريعة ومبطى في الإبانة. القرآن دل على زيادة الإيمان صراحة، ودل على نقصانه تضمنا، لأنه ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وأما السنة فقد جاء التصريح فيها بالنقصان، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقص الدين، نقص الإيمان. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، دينها ناقص مع أنها معذورة، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. زاد الرجل وصلى فزاد دينه وإيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. إذن الإيمان يتفاضل. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا صريح في إثبات التفاوت والتفاضل في الإيمان. هذا وزن الذرة وزن البرة كيف يفهم مع حديث تكفير تارك الصلاة؟ كيف يفهم أنه يبقى له ذرة؟ أو من كلام أهل العلم الظاهر في هذا أن هذا بعد المقاصة، يعني عنده حسنات لكن عنده سيئات كثيرة، فلما حصلت المقاصة موازنة الحسنات بالسيئات ذهبت الحسنات، فلم يبقى بعد الموازنة إلا مثقال ذرة أو مثقال برة. وهذا وجه ظاهر في فهم الحديث. وهذه الأحاديث لم تشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا تارك الصلاة. وابن حزم يقول: روينا عن 16 صحابيا أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها أنه كافر، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك، فلم تشكل عليهم هذه النصوص. وأهل العلم لهم توجيهات أخرى في مثل هذه النصوص، كقضية أن لم يعملوا خيرا قط، يعني على وجه التمام والكمال كما يقول ابن خزيمة رحمه الله. العرب تقول: لم تصنع شيئا لم تحسن شيئا، لا تعني نفي كل شيء. وتعلمون في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا أن الملائكة الرحمة اختصمت فيه مع ملائكة العذاب. ماذا قالت ملائكة العذاب؟ قالت: إنه لم يعمل خيرا قط. ماذا قالت ملائكة الرحمة؟ إنه جاء تائبا. فهذا الرجل عمل والملائكة تقول لم يعمل، أي لم يعمل على وجه التمام والكمال. كذلك مما ذكره العلم كما في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الحديث أنه يحمل إما على أناس لم يتمكنوا من العمل وعندهم ذنوب سابقة لم يتوبوا منها ولم يتمكنوا من العمل، أو تاب من بعضها ولم يتب من الآخر ولم يتمكن من العمل فهو معذور في ترك العمل، أو أسلم ثم تاب، أو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه أحاديث عامة مخصوصة بأدلة تكفير تارك الصلاة. ومن تأمل حديث الشفاعة من أوله رأى ترتيب الحدث، أن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد النار ذهب مع النار، وكان يعبد المسيح مسلم المسيح وذهب ذهب، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يعني يذهب كل الكفار تبقى الأمة وفيها منافقوها. فإذا رأوا الله عز وجل لم يبق من كان يسجد لله في الدنيا لم يبقى من كان يسجد لله في الدنيا أي مخلصا أو بدون رياء إلا وسجد، ويبقى المنافق ظهره كالخشبة إذا أراد أن يسجد سقط فيذهب به إلى النار. ماذا يفهم من هذا النص؟ أنه لم يمر على الصراط إلا أهل الصلاة. محص الناس، ذهب اليهود والنصارى تتبع كل أمة ما كانت تعبد، وبقيت الأمة فيها منافقوها، فإذا رأوا الله عز وجل سجد كل من كان يسجد في الدنيا وهم أهل الصلاة. فأهل السنة منهجهم فهم النصوص، جمع النصوص وفهمها مجتمعة، وأهل البدع يذهبون بها يمينا وشمالا. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأسور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. والاستثناء في الإيمان هو قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. والسلف كانوا يستثنون في الإيمان لا على سبيل الشك، ولكن لمراعاة أمور، مراعاة أن الإيمان يتضمن العمل ولا يجزم أحد بأنه أتى بما عليه من العمل، ومراعاة أيضا مسألة القبول ولا يضمن أن إيمانه وعمله قد قبل فلا يدري أتقبل منه أو لا، ولاعتبارات أخرى كجواز الاستثناء في الأمر المتيقن لتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، والاستثناء للتبرك إلى غير ذلك. هناك 5 اعتبارات لجواز الاستثناء عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام: أما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان. يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان، أشهر الأقوال المخالفة أهل السنة في هذا الباب هو قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة. والخوارج كان مبدأهم الخروج على علي رضي الله عنه وتكفيره وتكفير معاوية والحكمين، ثم تكفير من خلفه من الصحابة. وهؤلاء يقولون: الإيمان قول وعمل كأهل السنة، لكنه لا يزيد عندهم ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وهو شيء واحد عندهم، إن ذهب بعضه ذهب كله، وهذا ما دعاهم إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة. إذن الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج أن أهل السنة يقول: إيمان قول عمل، لكنه يزيد وينقص ويذهب بعضه ويبقى بعضه ويتفاضل ويتفاوت. وجاءت المعتزلة فسارت على خطى الخوارج فزعمت أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وحكمت بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكنهم قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. المرجئة على النقيض من قول الخوارج والمعتزلة يخرجون العمل من الإيمان، وأيضا لهم ضلال في باب الكفر، قد يحصرون الكفر في التكذيب القلبي أو الاستحلال القلبي أو الاعتقاد، قد منهم من يقول هذا منهم من لا يقول هذا. ولا يقل ضرر المرجئة عن ضرر الخوارج، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، الخوارج. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. لماذا أخطر من بدعة الخوارج أحيانا؟ لأن بدعة الخوارج فيها تعظيم للشريعة، يخوفك من الذنوب والمعاصي ويأمرك بالطاعة، أما بدعة الإرجاء فيها تسهيل وتسويغ للمنكرات وأحيانا للكفر حتى يفعل الناس ما يشاءون. والأصل الذي تفرع منه قول الخوارج والمرجئة أصل واحد، وهذا من الأمر العجب. المخالفون لأهل السنة انطلقوا من أصل بدعي واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الخوارج التزموا هذا وقالوا: إذا نقص العمل كفر. المرجئة خافوا من هذا الالتزام فقالوا: لا ندخل العمل في الإيمان حتى لا نقع في هذا المصيبة. كلهم انطلقوا من أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وفاتهم الحق وهو القول الوسط أن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبقى منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجع على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة، لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، إلى آخر كلامه. على أننا نقول وجد في فرق المرجئة من يثبت الزيادة والنقصان قديما وحديثا، يعني حتى لا تتصور، لأن بعض الناس يفهم يأخذ كلام السلف دون فهم. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص برئ من الإرجاء، نعم هذا هو الأصل، لكن وجد من فرق المرجئة قديما كما حكاه الأشعري في المقالات مقالات الإسلاميين من يثبت الزيادة والنقصان، والأشاعرة وهم معدودون في المرجئة يثبتون أو متأخروهم يثبتون الزيادة والنقصان، فقد يتناقض الرجل في بدعته فيثبت الزيادة والنقصان ويخرج العمل من الإيمان أو يحكم بنجاة تارك العمل بالكلية. شأن البدع هو التناقض. أهم فرق المرجئة، المرجئة فرق كثيرة، عد منها الأشعري أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 12 فرقة، لكن أهم مقالاتها وأهم فرقها ترجع إلى أربعة. الفرقة الأولى الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، والإيمان عند جهم أو عند الجهمية هو المعرفة أو التصديق المجرد بدون عمل القلب، والكفر عنده هو الجهل أو التكذيب. وقد كفر أحمد ووكيع وغيرهما من يقول بقول جهم، والتزم جهم مع قوله هذا التزم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون، يعني مع أن إبليس مصدق وعارف، فجهم لم يخالف في تكفير إبليس كما يظن بعض الناس، هو يلزمه أن يقول إبليس مؤمن لأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، لكن جهما قال من حكم الإجماع بكفره كفرناه، فهو يكفر إبليس ويكفر فرعون زعما أنه ليس في قلبهما شيء من المعرفة، وهذه مكابرة قبيحة. الفرقة الثانية الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، والإيمان عندهم قول اللسان فقط، ولا يجعلون التصديق من الإيمان، ولهذا فهم يسمون المنافق مؤمنا لكنهم وافقوا أهل السنة في أنه مخلد في النار، يعني الخلاف لفظي في هذه الجزئية، يحكمون على فاقد التصديق بأنه كافر بأنه مخلد في النار عفوا، ويسمونه مؤمنا، مؤمنا مخلد في النار. وهكذا البدع، هكذا البدع سمة أهلها التناقض والاضطراب لعدم تمسكهم بالأصول المعصومة الكتاب والسنة والإجماع. الفرقة الثالثة مرجئة الفقهاء، والمقصود بهم من نسب إلى الإرجاء من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله ومن تبعهما، وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وأخرجوا عمل الجوارح من مسماه، وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، مع اتفاقهم مع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد وهو تحت المشيئة، فلم يخالفوا في الأثر العملي. وهل يدخلون عمل القلب في الإيمان أو لا يدخلونه؟ هذا محل مناقشة وتفصيل. الفرقة الرابعة الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والإيمان عندهم هو التصديق، واختلفوا في قول اللسان، والمرجح عندهم في مذهب المتأخرين أنه شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط، فلو أنه لم يتكلم بلسانه مطلقا بالشهادتين وآمن بقلبه يقولون هذا ناج عند الله عز وجل، وأما العمل الظاهر فشرط كمال، وهم أول من صرح بأن العمل شرط كمال، وهذا من الاضطراب، ليس من الإيمان ثم هو شرط كمال في الإيمان، وقالوا بالزيادة والنقصان أيضا، وهذا من مزيد الاضطراب، يزيد وينقص. والكفر عندهم هو التكذيب، وما كان من أمور الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك فليس كفرا في نفسه عندهم، لكنه علامة على الكفر، ويجوز أن يكون فاعل هذا مؤمنا في الباطن عندهم. ومنهم من يقول إن الشرع جعل هذا علامة على التكذيب فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب فيه وانتفاء التصديق منه، هذان قولان عندهم في مسألة الكفر، تجدون تفصيلها عند الباقلاني في التمهيد والبغدادي في أصول الدين والإيجي في المواقف. وهم معدودون في فرق المرجئة كما ذكر ابن حزم في الفصل، وذكر شيخ الإسلام في مواضع من كتبه. قال شيخ الإسلام وأبو الحسن نصر قول جهم في الإيمان. وقال في موضع آخر وهذا ذكر قول أبي الحسن الصالح المرجئ: ليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. قال وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر أي الباقلاني وأبي المعالي أي الجويني وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 509. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله له قول آخر صريح موافق لأهل السنة فيه أن الإيمان قول وعمل، وهو القول الذي نصرهم في كتاب الإبانة. ومن الأشاعرة بعض الأئمة المتقدمين كأبي علي القلانسي وغيره ممن يوافق أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل. هذا ملخص لهذه المسألة المهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول ما تقول